لهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقضاء أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعين، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما رواه العوام بن حوشب. طيب، الظاهر يا إخواننا أنه من أتباع التابعين. عن عبد الله بن أبي أوفاء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. وقلنا لكم بالأمس إن هذا موجود في المجموع المنسوب إلى زيد بن علي، أن عليا كان يفعله، أو زيد بن علي أو النبي، لأنني بعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنني بعيد عهد بذلك. وهذا لا يثبت، بل إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ما يبقى واقفا أي الإمام حتى ينتهي من الإقامة، ثم يأمرهم بتسوية الصفوف. طيب، وإن احتاج إلى أن يمر هو أو غيره من الصفوف وينظر إذا فيهم أحد متقدم يأمره بهذا، قصد ما هذا الحديث لا يثبت. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام ابن أبي أوفاء، يعني فيكون منقاطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. طيب، إلى هنا يا أخوانا. إسماعيل ابن عمر أبو الفداء الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى. النوع 39: معرفة الصحابة رضي الله عنهم. ومعرفة هذا يؤمن من أن يظن أن التابعي صحابي أو أن الصحابي تابعين. معرفة الصحابة لطالب علم الحديث من الأمور المهمة، وقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بهذا، فجمعوا كتبا في هذا لعل المؤلف رحمه الله تعالى يتعرض لها، وإلا ذكرنا ما نعرفه. قال: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. طيب، وبعض أهل العلم وهو الحافظ في نخبة الفكر اختار في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليشمل الأعمى والصغير غير المميز. الصغير غير المميز له شرف الصحبة وأحاديثه كمراسيل التابعين. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. طيب، ومنهم من لا يطلق عليه اسم الصحبة إلا إذا غزا معه، طيب، وجالسه. وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة. طيب، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين. وكل كتاب من هذه الكتب لا يغني عن الآخر، فإن بعضهم ربما يذكر الصحابي ولا يذكر شيئا من الأحاديث في ترجمته، وربما ذكر الحديث من دون أن يذكر سنده، وبعضهم يذكر الحديث بسنده، فهذا هو الذي يستفاد منه. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متأخر عن الحافظ ابن كثير، فكتاب الحافظ الذي هو الإصابة يعتبر جمع الكل، لكن هل يغني عن الكتب المتقدمة وهل تغني الكتب المتقدمة عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه ربما يذكر الحديث ويحكم عليه، قد يذكره بسنده وقد لا يذكره بسنده. طيب، والكتب المتقدمة ربما تذكر الحديث بسنده ولا تحكم على الحديث بصحة ولا ضعف. إذن فطالب العلم محتاج إلى أن يجمع بين الإصابة وبين الاستيعاب وبين ماذا وبين الاستيعاب وبين استلغابة، استلغابة والاستيعاب من أجل ذكرهما الأسانيد، والإصابة من أجل التحقيق، فربما ذكر الحديث وذكر من فيه، والإصابة يعتبر مرجعا للمؤلفين فضلا عن المطالعين، مرجع للمؤلفين. طيب، قلنا يا أخواننا ماذا؟ أن الإصابة يعتبر أجمع هذه الكتب، لكن هل يغني عن تلك الكتب المتقدمة؟ لا يغني. لماذا؟ لأنه ربما ذكر في الكتب المتقدمة الحديث بسنده، وطالب العلم محتاج إلى الوقوف على السند. وهل تغني عن الإصابة؟ لا تغني، لأن الحافظ ربما يحكم على الحديث، ربما يحكم على الحديث. طيب، قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. كتب الأخباريين لا ينبغي أن يعتمد عليهم إلا إذا كانوا ثقات وذكروا الحديث بسنده، وإلا فيأتيك أبو مخنف لو ابن يحيى وسيف ابن عمر وهشام ابن محمد بن السائب ووالده محمد بن السائب ومحمد بن عمر الواقدي ومحمد بن إسحاق في غيرهم. محمد بن إسحاق ربما لا يسند، وإلا إذا أسند وصرح بالتحديث حديثه حسن. فمثل هؤلاء ما ينبغي أن يعتمد عليهم: سيف بن عمر، أبو مخنف، هشام بن محمد بن السائب والده محمد بن السائب الواقدين، يروي عن الواقد كثيرا الشاذكوني، وهو من؟ سليمان بن داود أبو أيوب الشاذكوني يروي عنه في هذا. فمثل هؤلاء الذين سمعتم لا يعتمد عليهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كنا تكلمنا بالأمس على الصحابي، وأنه في تعبير الحافظ في نخبة الفكر: من لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حال الإسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. ونسينا أن نذكر ماذا؟ ما إذا تخللته الردة، كالأشعث ابن قيس فإنها تخللتها ردة، أي تخللت إسلامه ردة. هذا أيضا يعد صحابيا. إذا رجع هو رجع الأشعث بن قيس. طيب، وبقي ما إذا حضر الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجالسه فلم يوفق للإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وقع لرسول هرقل، الظاهر أنه هرقل أو كسرى. طيب، فهو جالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لم يوفق الإسلام إلا بعد. هذا أحاديثه كأحاديث الصحابة مقبولة، هو يعتبر تابعيا، يعتبر تابعيا، وروايته تكون مقبولة لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم روايته في ماذا؟ في الذي أخبر به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن فاته شرف الصحبة. طيب، ثم قال: وعن سعيد بن المسيب. لا، المسيب والمسيب يا أخوان، هذا وهذا كلاهما وارد. لا، وأما قول من قال إنه دعا، ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه قال سيبوني سيبهم الله، فلم يذكره النووي مسندا، فوالده المسيب. لو قلت سعيد بن المسيب لا حرج في هذا، لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين. وقلنا إنه لا حرج في هذا فإنه سعيد ابن المسيب ابن حزم، قدم أبوه وجده حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لجده حزم: ما اسمك؟ قال: أنا حزم. قال: بل أنت سهل. قال: ما كنت مغيرا اسما سمانيه أهلي. طيب، قال سعيد: فما زالت الحزونة فينا. طيب، وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين، والصحيح الأول كما عرفتم. ورأى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا، قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. طيب، يعني أن أنسا يرى أنها لا تكفي مجرد الرؤية، ولكن يعني رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمس النار مسلما رآني. رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا حسنه الترمذي يا أحمد. إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور، لأن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. طيب فرع. والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نبغت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. طيب أما الكتاب فلو لم يكن إلا قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح من قبل أو قبل من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى شاهدنا في قوله وكلا وعد الله الحسنى. الإنفاق من قبل من بعد وقاتل يعني الذي ينفق يعني في زمن الرسول قبل الهجرة. الكلام على الصحابة وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لأنهم كان عندهم شدة قبل فتح مكة أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وعد الله الحسنى شاهدنا في قوله وعد الله الحسنى. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. طيب هذا يعني في قوله أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار محمد رسول الله والذين معه. طيب طيب يا اخواننا قال واما ما شجر بينهم بعد عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد. قال واما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ وماجور أيضا وهو يعتبر باغيا لأنه ورد في الحديث الصحيح تقتل عمارا الفئة الباغية من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. طيب ونعتقد أن عليا هو المصيب في جميع حروبه نعتقد هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق أولى الطائفتين بالحق مع اعتقاد أن معاوية وصحبه كانوا مسلمين مخطئين لحديث إن ابني هذا سيد وهو في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة إياكن, يقول إحداكن تنبحها كلاب الحوأب إياك أن تكون إياها, أو بهذا المعنى. ووضع ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة. طيب يا أخواننا, فهذا الباب إما أن يعرض عنه الشخص وهو أسلم, وإما أن يتكلم فيه بحق وإنصاف, لا بد من هذا. إما أن يتركه وقد أفضوا إلى ما قدموا رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم وهو أسلم, وإن أن يتكلم فيه بحق وإنصاف. ما هكذا يا أخواننا؟ طيب, قال وأما ما شجر بينهم, ثم قال وأما المصيب فله أجران اثنان, وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود. ما لهم ولهذا الكلام؟ معتزلة ضائعون وبعيدون عن الأدلة, عن الأدلة. لا, هؤلاء غير أولئك, هؤلاء غير أولئك المعتزلة, هؤلاء الشيعة المعتزلة في الغالب يكون بهم شيء من التشيع, لكن هؤلاء الشيعة جمعوا بين الاعتزال والتشيع. ويقول الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن عيسى من ميزان الاعتدال أنه من القرن, من القرن الثالث, أعتقد هكذا يقول, من القرن الثالث 270 ونحوها, تآخى الرفض والاعتزال. من القرن الثالث تآخى الرفض والاعتزال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر, إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي, واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة, وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى الجميع مسلمين وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فسماهم مؤمنين مع الاقتداء الاقتتال. ودراسة هذه الأدلة والتزود أيضا أمر مهم جدا. لماذا؟ لأنك أينما ذهبت فستجد رافضة, ذهبت إلى ألا تدري أن منهم من هو مدرس في أرض الحرمين, ما تظنون في أرض الحرمين بعضهم نخوة من النخاولة الذين بالمدينة وهو يدرس في جامعة أو في ثانوي أو في كذا أو في كذا. طيب, كان ومنهم يا إخواننا يعني تذهب, قلت لك, إلى أرض الحرمين أو تذهب إلى السودان تجد أناسا يغلون في أهل البيت, وأما إيران واليمن وحتى الباطنية الضالة الذين هم أكثر من اليهود والنصارى يزعمون أنهم يغلون في علي بن أبي طالب وهم كاذبون. فدراسة هذا الموضوع, دراسة الآيات الواردة في الصحابة والثناية عليهم وحفظها مهم لطالب العلم. وهكذا الأدلة. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لهم, يقال لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم, وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم.

ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. وفي هذا دليل على براءة الدارقطني رحمه الله تعالى من التشيع. وما وصمه بعضهم بالتشيع إلا لأنه حفظ ديوان، أعتقد أنه ديوان السيد الحميري فصنوه شيعيا، وإذا حفظ ديوان السيد الحميري فلا يدل على أنه شيعي، بل هو بعيد عن التشيع رحمه الله تعالى. كما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في تذكرة الحفاظ عند أن ذكر قول بعضهم فيه أن به شيئا من التشيع، قال ابن الذهبي: ما أبعده عن التشيع. فصحيح. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فرع: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي: شهد حجة الوداع 40,000 بالتقدير، وإلا فما هناك ما كانوا يكتبون. وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 114,000 من الصحابة. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية 6: أنس وجابر وابن عمر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة، وهم مجموعون في قوله: 70,000 قد نقلوه من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. ويقول السيوطي: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدريين وجابر وزوجة النبيين. لكن هو قال بعد أبو هريرة بعدين جابر وبعد أبو هريرة عائشة وبعد عائشة جابر. ما طيب، ما قصد ترتيبهم على الأكثرية، بارك الله فيك. طيب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وعبد الله بن عمر وأبو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. الخلفاء الأربعة قليل الحديث، والسبب في هذا أنهم شغلوا بأمور المسلمين. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومن نحى نحوه كانوا متفرغين للعلم، فكل واحد منهم سد فراغا جزاهم الله عن الإسلام خيرا. لم يكون المحدث منهم يطالب الناس أن يكونوا محدثين، ولا المفسر منهم يطالب الناس كلهم أن يكونوا مفسرين، ولا بخلاف العصريين. رجل يعكف على الكتب العصرية، ومن لا يعكف على الكتب العصرية عدوه ناقصا، وعدوه خاملا أبلها. وهكذا أيضا المعتزلة قبلهم كان عندهم من لم يقرأ الفلسفة ساقط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحيح يا إخواننا، ساقط لا قيمة له، الذي لا يقرأ الفلسفة. لكن نحن نقول إن من اشتغل بما يعني بأحوال الناس وما هم عليه، وقرأ في الكتب العصرية من أجل الدفاع عن الإسلام ليعرف أخطار أعداء الإسلام، جزاه الله خيرا وقد سد فراغا. لكن لا يلزم الناس كلهم أن يكونوا قراء للكتاب العصريين. وهكذا أيضا من اشتغل بعلم الحديث فقد سد فراغا، أو النحو أو التفسير أو حفظ القرآن، من الذي ينكر عليه؟ المعرض عن الدين، المعرض عن الكتاب والسنة هو الذي ينكر. الله تعالى بعد أن ذكر العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جمعهم بعضهم فقال أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، ثم قال فرعا: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق اسمه عبد الله، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. طيب، يقول المعلق: وقال الحاكم: ولا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما. واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم لإجماع، ثم قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. طيب، وقيل طيب قال: ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة. وما الفرق يا شيخ بين المولى والعبد؟ المولى يصدق على من اعتق، والعبد أيضا يصدق عليه أنه مولى وأنه باقي في الرق. نعم، والمولى له معان، منها السيد، ومنها الحليف، ومنها المملوك. قال رحمه الله: ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة. نعم. ومحكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع. قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها فرع آخر. وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك أي بالبصرة، يقيد بالبصرة، آخرهم موتا بالبصرة أنس بن مالك. ثم أبو الطفيل على الإطلاق، وعامر بن واتلة الليثين، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها، ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل الشايب بن يزيد، قيل محمود بن الربيع، وهو الذي رجحه العراقي في كتابه التقييد والإيضاح. وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بشر بحمص، وبدمشق وافرة بن الأشقع، وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرش بن عميرة، وبإفريقيا رويفع بن ثابت، وبالبادية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فرع، وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. وإذا كان الاعتماد على الرواية فقط، أي على روايته هو، فلا بد من ثبوت السند، فرب صحابي يثبت في كتب الصحابة التي ألفت وقد اعتمدوا على سند فيه ضعيف أو مجهول أو كذاب، يعني أقصد من هذا أنها لا تثبت الصحبة إلا ببرهان صحيح، لا يكفي أن يؤتى بحديث في سنده مجهول العين ثم نعد ذلك الرجل من الصحابة لأجل أن قد روى هذا الحديث مجهول العين. هذا مفهوم إن شاء الله، لأننا قد وجدنا هذا، ويجد الباحث هذا يرجع إلى الكتب التي ما يعرف إلا بالحديث الواحد، ثم ربما كان الحديث الواحد من طريق مجهول أو كذاب أو ضعيف أو سيء الحفظ، حتى ولو هو فقط سيء الحفظ نتوقف في إثبات صحبته، لا نعتمد على هذا الحديث الضعيف إلا إذا جاءت أدلة. ومثلها أيضا أن يكون قد ذكره الواقدي إما في البغدادي، إما في البدريين، أو في أصحاب الحديبية، أو في غير ذلك، لأننا لا نعتمد على الواقدين. ومن العجيب أن الحاكم الذي وضع كتابه في الاستدراك على الصحيحين، ويفهم من العنوان أن يكون الحديث صحيحا، فقد ملأ معرفة الصحابة لأنه عقد كتابا كبيرا في مستدركه بعنوان معرفة الصحابة، فقد ملأه من رواية الواقدين، وربما كان الراوي عن الواقدين سليمان بن داود أبو أيوب الشاذكوني، فتكون ظلمات بعضها فوق بعض. طيب، قال فرع، طيب، فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أي ولا بد يا إخواننا بارك الله فيكم، لفظة المعاصر يفهم منها ما إذا ادعى شخص الصحبة بعد زمن طويل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، ما من نفس منفوسة وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذين هم كانوا أحياء ما نقل أن أحدا زاد على ذلك الوقت الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يعد علما من أعلام النبوة، ثم إنه لو ادعى أحد بعد ذلك ما صدقه الناس. وأنتم تعرفون ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال